بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما إنه لقرآن كريم فروح وريحان Oh!

Thank you. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى Oh! Oh.